إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الضحى مقسما، وسبب نزولها كما أخرج ذلك الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن جندب رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا أو وجد علة فانقطع عن القيام ليلة أو ليلتين، وكانوا يعلمون قيامه بتلاوته وترتيله صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه المرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله رب العالمين قوله: والضحى. فأقسم الله رب العالمين بالضحى وأراد به النهار كله، بدليل أنه قابله بالليل إذا سجى. نظيره قوله: أن يأتيهم بأسنا ضحى، أي نهارا. والضحى والليل إذا سجى، فلما قابل الضحى بالليل إذا سجى دل على أنه أراد بالضحى النهار كله والضحى. فأقسم به الله تبارك وتعالى وأقسم بالنهار. وقال قتادة ومقاتل: يعني وقت الضحى، وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد والصيف والشتاء. فهذا قول أن يكون على ظاهره من حيث الإطلاق، يعني وقت الضحى، وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في الحر والبرد والصيف والشتاء، أو أراد بالضحى النهار كله بدليل المقابلة بينه وبين الليل إذا سجى. ونظيره قوله تعالى: أن يأتيهم بأسنا ضحى، أي نهارا. والليل إذا سجى، أي أقبل بظلامه، كما قال الحسن، وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الوالبي عن ابن عباس أيضا: إذا ذهب، والليل إذا سجى، أقبل بظلامه، أو ذهب ظلامه إذا ذهب. قال عطاء والضحاك: غطى كل شيء بالظلمة. وقال مجاهد: استوى، والليل إذا سجى، أي إذا استوى. وقال قتادة وابن زيد: سكن واستقر ظلامه، فلا يزداد ظلمة بعد ذلك، يقال ليل ساج وبحر ساج إذا كان ساكنا. وسجو الليل تغطيته النهار، مثل ما يسجي الرجل غيره بالثوب، أو يتسجى هو بالثوب، أي يتغطى به. فسجو الليل تغطيته النهار، يعني بظلمته. والليل إذا سجى أقبل بظلامه، فسكن واستقر ظلامه، فلا يزداد ظلمة بعد ذلك. والضحى والليل إذا سجى، جواب القسم الذي مر بالضحى والليل إذا سجى: ما ودعك ربك وما قلى. هذا جواب القسم، أي ما تركك منذ اختارك، ولا أبغضك منذ أحبك يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ما تركك منذ اختارك وما قلى وما أبغضك، والقلى شدة البغض وما قلى، ولا أبغضك منذ أحبك، وما قطعك قطع المودع، ولم يقطع عنك الوحش، ولا الآخرة أي الجنة خير لك من الأولى أي من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال عطاء عن ابن عباس: هو الشفاعة في أمته حتى يرضى، وهو قول علي والحسن: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي يعطيك الشفاعة في أمتك حتى ترضى. قيل: ولسوف يعطيك ربك من الثواب، وقيل: من النصر والتمكين وكثرة المؤمنين فترضى. ثم أخبره الله عز وجل عن حالته التي كان عليها قبل الوحي، وذكره نعمه، فقال جل ذكره: ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما صغيرا فقيرا حين مات أبواك، ولم يخلفا لك مالا ولا مأوى، فجعل لك مأوى تأوي إليه، وضمك إلى عمك أبي طالب حتى أحسن تربيتك وكفاك المؤونة. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، يعني ضالا عما أنت عليه من الإيمان واليقين والتوحيد، فهداك للتوحيد والنبوة. قال الحسن والضحاك وابن كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النبوة وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها، وقيل: ووجدك ضالا في شعاب مكة فهداك إلى جدك عبد المطلب، ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا ذا عيال لا مال لك، فأغناك بما أعطاك من الرزق الحلال، ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك بمال خديدة، ثم بالغنائم بعد. وقال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق. واختاره الفراء وقال: لم يكن غنيا عن كثرة المال، ولكن الله رضاه بما آتاه، وذلك حقيقة الغنى. ثم أوصاه باليتامى والفقراء، فقال تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. قال مجاهد: لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما. ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث قابل. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما. وقال الفراء والزجاج: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه. وكذا كانت العرب تفعل في أمر اليتامى: تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم، فلا تتسلط على اليتيم بالظلم لضعفه، وادفع إليه حقه. فأما اليتيم فلا تقهر. وقد يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقصد الأمة بخطابه صلى الله عليه وسلم: وأما السائل فلا تنهر. قال المفسرون: يريد السائل على الباب، يقول: لا تنهره ولا تزجره إذا سألك، فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا. يقال: نهره وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره. قال قتادة: رد السائل برحمة ولين. وروي عن الحسن: حدث بنعم الله تبارك وتعالى عليه، لأن هذا السائل الذي جاءك يسألك في الغالب عن حاجة، ويسألك ربما حاجة لأنه عائل، ووجدك عائلا فأغنى فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث بنعم الله عليه. وعن الحسن في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر، قال: هو طالب العلم فاستوص به خيرا ولا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بنعمة ربه النبوة. قال الليث عن مجاهد، يعني القرآن، وهو قول الكلبي أيضا، أمره أن يقرأه. وقال مقاتل: أشكر نعمة الله عليك. لما أنعم الله تبارك وتعالى عليك بهذا القرآن العظيم وأنزل عليك هذه السورة وفيها جبر اليتيم وفيها الهدى بعد الضلالة وفيها الإغناء بعد العيلة وفيها التحدث بنعمة الله رب العالمين شكرا، فأمره الله رب العالمين بأن يحدث بنعمة الله عليه. ومن الشكر لله رب العالمين أن يتحدث المرء بنعمة الله رب العالمين عليه، لأن الله جلت قدرته يحب أن ترى نعمته على عبده بآثارها، وأن يرى أثر نعمته على عبده.